السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الدرس سنتكلم عن قضية، وهي إذا وقف الواقف هذه العين فهل الملك فيها ينتقل إلى الموقوف عليها أو لا؟ نقول الصورة يعني تحتمل وجهتين أو صورتين. الصورة الأولى أن يكون الوقف على معين، مثاله يقول هذه العمارة وقف على زيد، على أبناء فلان، هذا وقف على معين. فهذه الصورة الوقف على معين فيها قولان للعلماء. القول الأول تنتقل إلى الله عز وجل ولا يكون لها مالك من الآدميين، خلاص انتقلت إلى ملك الله، وهذا القول هو قول الصاحبين والشافعية، قول الصاحبين من الحنفية اللي هم الصاحبان أبو يوسف ومحمد ابن الحسن، وهو مذهب الشافعية. القول الثاني يقول لا، تنتقل للموقوف عليه، ما دام أنه وقف على معين، هذا وقف على زيد، انتقل الملك إلى زيد. طبعا هذا الملك لا يبيح له التصرف، يعني يكون ملكية لكن لا تبيح له التصرف في العين، واضح؟ نعم نعم، يملك الانتفاع وتكون العين. طبعا هي ستأتي معنا لما نقول العين ملك للزيد أو ليست ملكا له، لها ثمرات معينة في قضية الزكاة وغيرها، ستأتي الآن إن شاء الله. الملكية إذا قلنا الوقف على غير معين، على جهة، كان الوقف على الفقراء، الوقف على طلبة العلم، الوقف على جهات البر، فهذه بالإجماع أن الملكية فيها لا تنتقل إلى الموقوف عليه، وإنما تنتقل إلى ملك الله عز وجل. طبعا انتبه هنا، كل شيء هو في ملك الله، فتعبير الفقهاء بملك الله لا يقصدون أن غيره ليس في ملك الله، إنما المقصود أنه خرج عن ملك الآدميين بالكلية ولم يعد له مالك من الآدميين أبدا، واضح؟ طيب هذا الخلاف يقول أذكر ثلاثة أمثلة لكل نوع. المعين قلنا مثلا على زيد، على أبناء فلان، على جهة مثل على الفقراء، على طلبة العلم، على المسجد. نعم، ما ثمرة هذا الخلاف إذا قلنا الملكية تنتقل إلى الموقوف عليه أو قلنا تنتقل إلى ملك الله؟ هل هناك ثمرة لهذا الخلاف؟ نقول عندنا عدة ثمرات. الثمرة الأولى، هل يملك الموقوف عليه منع إصلاحه وتنميته؟ يعني إذا قلنا هذا وقف على زيد، قال زيد وتعطل المبنى ويبيله الصيانة، قال ما، قلنا طيب أجر الدور الأرضي وأصلح ورمم، قال لا ماني فاضي ولا أبغى أصلح، ولا خله يجلس الأرض بعدين يرتفع سعرها ونأجرها إن شاء الله ولا أي مكان، هل هو ملزم بالإصلاح والترميم على قول من يقول إن الملك ينتقل له؟ نقول لا يلزم، وله أن يمنع الإصلاح، يقول ما أبي يصلحها، كما هو حال الملك العادي، أن الإنسان لا يلزم بإصلاح ملكه، تمام، إذا لم يكن فيه روح اللي هو الحيوانات ونحوها. الثاني، نفقة الوقف لو كان حيوانا مثلا على من، طبعا الحيوان يجب الإنفاق عليه، لا يجوز أن نترك والله مثلا وقف قطيع من الغنم على أساس تشرب ألبانها وما إلى ذلك، فنقول هذا الوقف النفقة عليه واجبة. لماذا تجب النفقة؟ لأنه فيه روح، لا يجوز تركه حتى يموت. الحديث قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها. لكن السؤال الآن، هذا الإنفاق واجب، هل هو واجب على نفس الشخص زيد هذا الذي وقف عليه، أو هو واجب مثلا على بيت المال؟ إن قلنا إن الملك ينتقل إلى زيد فالوجوب على زيد، وإن قلنا إنه على لله عز وجل فيكون على بيت المال، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن النفقة لاحقا بإذن الله. النظر في الوقف لمن؟ إذا قلنا هذا وقف على زيد، المذهب عند الحنابلة يقولون إن الناظر هو الموقوف عليه نفسه، تمام؟ هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ من يقول إنه ملك للموقوف يقول تجب فيه الزكاة. يعني مثال ذلك، لو وقف إنسان مجموعة من الإبل، 50 من الإبل، 10 من الإبل، خلاص، على معين بحيث أنه تشرب ألبانها وما إلى ذلك، هل يجب إخراج الزكاة فيها أو لا يجب؟ الحنابلة يقولون تجب. لماذا؟ لأنها انتقلت إلى ملكه، خلاص، فتجب إخراج الزكاة فيها مع أنها موقوفة. وبعض العلماء يقول لا، لذلك نقول إن كان على معين تجب الزكاة، وإن كان الوقف على غير معين فهذا خارج محل النزاع، إن لا تجب فيه الزكاة لأن الملك فيه لا ينتقل إلى الموقوف عليه. يقول بين الحكم فيما يأتي: وقف 90 بقرة على طلبة العلم، فهل تجب الزكاة فيها ونفقتها على من ومن الناظر عليها؟ تتصور وقف البقر يا شيخ، تصور شو الفائدة هي؟ ألبانها مثلا. نعم، ذهبنا إلى بعض المحاضر في موريتانيا، فاللي عنده بقرة هذا خلاص يعني ما شاء الله يشرب من لبنها وكذا يرتاح كثيرا، فالناس عندهم الاعتماد في اللبن وكذا على البقر، فكونك تقف على طلبة العلم الأبقار هذا شيء يعني ينفعهم كثيرا، فقد يقف الأبقار بحيث أن تكون ألبانها لهم، صح ولا لا؟ فهل تجب الزكاة فيها أو لا؟ الجواب لا تجب، لأن هذا وقف على غير معين، على جهة. ونفقتها على من؟ هل هي على طلاب العلم أنفسهم؟ لا، ليست على الموقف عليه وإنما على بيت المال أو نحو ذلك. ومن الناظر عليها؟ نقول الناظر عليها القاضي وليس الموقوف عليه، لأنه طلبة العلم ليسوا محصورين جهة. طيب، وقف 90 بقرة على أبناء أخيه حسان، هل تجب الزكاة؟ نعم تجب الزكاة. نفقتها على من؟ على الموقوف عليهم. ومن الناظر عليها؟ الناظر عليها هم أنفسهم أبناء حسان. نعم. طيب، هذا بالنسبة لمسألة النفقة على هذه بالنسبة لمسألة ملكية الوقف والثمرات المترتبة على الخلاف في ملكية الوقف. إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن مسألة استيعاب المستحقين بالوقف والتسوية بينهم أو تخصيص بعضهم وعدم التسوية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. Mm-hmm.